بعدت عن قربك أوهام الباحثين عن بلوغ صفتك، وتحيرت ألباب العارفين في جلالك وعظمتك. إلهنا أنت ملاذنا وأنت ملجأنا وأنت مستغاثنا، إلهنا يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، اللهم إنا بك مستغيثون وعليك متوكلون وعلى بابك واقفون وإليك محتاجون. اللهم إنا نبوء بذنوبنا ونبوء بنعمك علينا، اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هؤلاء عبادك على بابك واقفون، وإلى فضلك محتاجون، وإلى ما عندك من الخير راغبون. اللهم هؤلاء عبادك لكل واحد منهم حاجة ومسألة، اللهم إنا نسألك أن تقضي لكل واحد حاجته، وتجيب له دعوته، وتقضي دينه، وتفرج همه. اللهم من كان منهم مريضا فاشفه، ومن كان منهم مدينا فاقض دينه، ومن كان منهم أيما فزوجه، ومن كان ذا حاجة فاقض حاجته، أنت بها عليم وأنت على ذلك قدير يا رب العالمين. اللهم هذا دعاء عبادك ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وهذا العمل ومنك التوفيق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، عمدها وخطأها، سرها وعلانيتها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا عند الموت يا رب العالمين. اللهم ارحمنا عند سكرات الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان في تلك الساعات يا رب العالمين. اللهم ارحمنا في قبورنا إذا خلونا بأعمالنا، وغادرنا الأهل والمال والأصحاب والأحباب. اللهم ارحمنا يوم بعثنا ونشورنا، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، ويوم الوقوف بين يديك، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، واسترنا بسترك الجميل يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بعظمتك وبجلالك من النار،